إنما هو من نظر أهل العلم في تكفير المعين. أما طالب العلم أمثالنا إن كنا من طلبة العلم فإن حسبه أن يتعلم القواعد، لكن عند التطبيق فإن مرجع ذلك لأهل العلم. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالله عز وجل قد أوجب أن ترد الأمور الكبار وأن ترد الأمور العظيمة أن ترد إلى أهل العلم. ولذلك إذا رأيت طالب علم قد فتح على نفسه هذا الباب فاعلم أن عاقبته لا تؤول لخير، ذلك لأن الله عز وجل أناط هذه الأمور بأهل العلم الراسخين. فإذا تكلم الإنسان فيما لا يحسن وفيما لا يتأهل أو لم يتأهل له أضر دينه وأضر نفسه. الإمام الطحاوي يقرر قاعدة أهل السنة في مسألة التكفير فيقول رحمة الله عليه: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هاتان الجملتان فيهما تأصيل عظيم لمسائل التكفير والرد على أهل البدع من الخوارج ومن المعتزلة. الخوارج هم جماعة ظهروا في أواخر جيل الصحابة رضي الله عنهم، وكان هؤلاء يحملون راية التكفير بالكبيرة، فمرتكب الكبيرة من زنا وشرب خمر وما أشبه ذلك من الكبائر التي حرمها الله ورسوله، كان هؤلاء الخوارج يحملون راية تكفير مرتكب الكبيرة. فكل من أتى بكبيرة من الكبائر حكموا بكفره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من هؤلاء وذكر أوصافهم وشدد الأمر فيهم: بل لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد على فرقة من فرق أهل البدع كتشديده على الخوارج. ففي الصحيحين وكما يقول أبو عبد الله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: صح الحديث في ذم الخوارج من 10 أوجه، بل صح الحديث من أكثر من هذه الأوجه. وما ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لخطورة التكفير في الأمة. فإن الأمة إذا كفر بعضهم بعضا سفكت الدماء وهتكت الأعراض. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم قسما ذات يوم من الغنائم على أصحابه، فجاء رجل ناتئ الوجنتين عريض الجبهة ووصفه الراوي، فقال: يا محمد اعدل، فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله، أو كما قال هذا الرجل. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ومن يعدل إن لم يعدل رسول الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. يتهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالظلم، قال: دعني أضرب عنقه. قال: لا دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته أو صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. أو كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث جاء أصله في الصحيحين وغير الصحيحين بألفاظ مختلفة. هذا الحديث يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مبدأ نشأة الخوارج، وأن زعيمهم الأول ورأسهم الأول هو الذي اتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالظلم. فعندئذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل سيخرج من ضئضئه، سيخرج من ضئضئي هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. يصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حال الخوارج أنهم من العباد المجتهدين في العبادة، حتى أنهم مع كثرة عبادتهم من صلاة ومن صيام يحقر الصحابة شأن عبادتهم إذا ما قارنوها بعبادة الخوارج. أي أنهم هؤلاء الخوارج أكثر اجتهادا في الصلاة والقيام والصيام، أكثر اجتهادا من الصحابة، حتى أن الصحابي يحقر عبادته إذا ما قارنها مع عبادة هؤلاء الخوارج. لكن القوم أتوا من اعتقاد فاسد، قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أي أن الخوارج يكفرون المسلمين بالكبيرة وبالذنوب الكبائر، فإذا زنى الرجل أو قتل أو سرق فإنه بهذه الكبيرة يكون عند الخوارج من الكفار. فإذا كان مسلما في الأصل وأتى بهذه الكبيرة يكون مرتدا، وقتال المرتد مقدم على قتال الكافر الأصلي. لذلك كان الخوارج عليهم لعنة الله وعلى أتباعهم إلى يومنا. كان الخوارج وما زالوا إلى يومنا هذا يستحلون دماء المسلمين بحجة أن هؤلاء قد ارتدوا بإتيانهم الكبيرة، لذلك فهم لا يقاتلون الكفار. يقولون لأن الكافر الأصلي إنما قتاله في المرتبة الثانية، لكن المرتد قتله في المرتبة الأولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف حال هؤلاء أهل الضلال وأهل الزندقة، قال عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون المسلمين ويدعون أهل الكفر الأصلي، لأنهم يبدأون بقتل المرتدين في دعواهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، والطرق هي العظم الناشز عند نحر الإنسان، أو العظمان الناشزان عند نحر الإنسان. ها هما الترقوتان، مفردها ترقوة. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي أنهم يقرؤون كتاب الله بغير فهم وبغير بصيرة، فكأن القرآن لا يعدو أن يصل إلى قلوبهم، إنما يقف عند حناجرهم، لا يصل إلى الفهم وإلى القلب. أنهم جهل بالقرآن، لا يفهمون القرآن كما أنزل. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ثم وصفهم في خروجهم عن الإسلام فقال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أي أنهم يخرجون من الإسلام كسرعة خروج السهم إذا رمي به الطير، فإذا رمي الطير بسهم فمن سرعة خروج السهم لا يتعلق بالسهم شيء من دم الطير لسرعة الخروج. قال: ينظر إلى نصله، ينظر إلى كذا، ينظر إلى ريشه، سبق الدم والفرث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أي أنهم يخرجون من الإسلام سرعة كخروج السهم من الرمية عند الصيد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي يقصد المبالغة في إهلاكهم وقتلهم. وفي رواية قال: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وفي رواية: لو يعلم الذين، لو يعلم الذين يقتلونهم ما لهم عند الله من الأجر لنكلوا عن العمل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أي أن الذين يقتلون الخوارج لو يعلمون، الغي يا أخي السماعة دي، الغي السماعة الخارجية، ده كان حد يعرف. الغي السماعة، اطفي خالص، اطفي السماعة. لو يعلم الذين يقتلون هؤلاء الخوارج لو يعلمون ما أعد الله عز وجل لهم من الأجر والفضل في قتل هؤلاء الخوارج لنكلوا عن العمل. يعني إيش؟ يعني لاكتفوا من الأعمال الصالحة بقتل الخوارج. هذه أحاديث كلها صحيحة، جمعتها في سياق واحد، وإن كان العلماء مختلفون في تخريج هذه الأحاديث. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ما يتعلق بهؤلاء الخوارج من أوصافهم ومن اعتقاداتهم. فمن أوصافهم الاجتهاد في العبادة من صلاة وصيام وقيام، ومن كثرة قراءة القرآن، هذا من أوصافهم. ومن اعتقاداتهم أنهم يكفرون المسلمين بالكبيرة، ومن اعتقاداتهم أنهم يعتقدون أن قتل المسلم إذا جاء بالكبيرة مقدم على قتل الكافر. لذلك أول ما ابتدأ الخوارج ابتدأوا بقتل الصحابة، فهم عليهم لعنة الله. أول ما ابتدأوا، عندما هؤلاء الخوارج استحلوا دم عثمان رضي الله عنه ذي النورين الصحابي الجليل، وقتلوه في بيته وفي داره في المدينة أمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبالوا بالصحابة رضي الله عنهم، ولم يبالوا بعلماء الصحابة. هكذا الخوارج في كل زمان لا يبالون بعلماء السنة. فإذا رأيت الرجل يقدح في علماء السنة أو في بعضهم قدحا صريحا أو قدحا مجملا محتملا، فاعلم أنه من الخوارج وعلى طريقهم يسير. وعلامة أهل الأثر حب أهل العلم من أهل السنة والحديث، وعلامة أهل البدع والخوارج أن يقدحوا في علماء السنة والحديث في كل زمان ومكان. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أن الخوارج لا ينتهي أمرهم إلى أن يظهر المسيح الدجال، وبين صلى الله عليه وسلم أن الخوارج كما جاء في الحديث الصحيح يظهر هؤلاء في كل قرن، كلما ظهر منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في عراضهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أي أن الخوارج لا ينقطعون في زمن من الأزمنة، بل هؤلاء الخوارج في كل زمن وقرن يظهرون ثم يهلكهم الله فينقطعون ثم يعودون ويظهرون حتى يخرج المسيح الدجال في عراض هؤلاء الخوارج. لذلك هؤلاء لما استحلوا دماء الصحابة وكفروا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستحلوا دماءهم، وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يستحقون فقال: الخوارج كلاب النار. الخوارج كلاب النار، كلاب النار. ذلك أن من طبيعة الكلب أن هذا الكلب كثير النباح بفائدة وبغير فائدة. هكذا هؤلاء الخوارج يتكلمون وينعقون بما لا يفيد، وإنما ترى الرجل منهم كثير الكلام متشدقا خطيبا بليغا، ثم بعد ذلك يكفر أمة الإسلام ويستحل الدماء. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الخوارج كلاب النار. ولذلك اختلف أهل السنة هل الخوارج من الكفار أم من أهل البدع المسلمين، فاختلف السلف الصالح على قولين، فقال بعضهم: الخوارج كفار، إلا أن الذي عليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الخوارج من أهل البدع والضلال الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر الخوارج، لأن فتنة التكفير ينبني عليها كما قلت استحلال الدماء. فإن بداية فتنة الخوارج أنهم يكفرون الصحابة ومن بعدهم، ثم بعد ذلك يستحلون الدم فيخرجون على الحكام ويخرجون على ولاة الأمر لأنهم اعتقدوا أنهم كفار. إذن فضرروا فتنة التكفير أنهم ينتقلون من تكفير من يكفرون إلى قتله واستحلال دمه، كما فعلوا مع الصحابة رضي الله عنهم وبعد جيل الصحابة من الولاة والأئمة. لذلك هذا باب عظيم يجب على طالب العلم أن يتقن مسائله وأن يتقن قواعده، لا لأن يطبق ما تعلمه على الناس وعلى الأعيان من التكفير، إنما ليحذر من أهل البدع الذين يجرونه إلى فتنة التكفير، كما سنضرب على ذلك أمثلة من واقعنا الذي نعيش فيه. من هنا يظهر قدر هذا الأمر. فقال الإمام الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. والذنوب على قسمين: معاصي نهى الله عنها، وفرائض أمر الله بها. فإذا ارتكبت ما نهاك الله عنه فقد وقعت في الذنب، وإن تركت ما أمرك الله به من الفرائض فقد وقعت في الذنب. إذن الذنب يحصل للإنسان من أحد أمرين: إما أن يرتكب معصية نهى الله عنها، وإما أن يترك فرضا أمر الله به. أما القسم الأول من المعاصي كالزنا وشرب الخمر والسرقة، فإن إجماع أهل السنة والحديث منعقد على أن من ارتكب معصية من الكبائر لا يكفر بمجرد فعله لتلك المعصية. فمن شرب الخمر أو زنى أو قتل أو شهد شهادة زور أو ارتكب فعل الزنا أو أخذ مالا حراما أو اغتاب أو نم، من فعل كبيرة من هذه الذنوب والمعاصي التي نهى الله عنها، فباتفاق أهل السنة أنه عاص فاسق لا يكفر بذلك. والله عز وجل يقول: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فلو كان السارق كافرا لأمر بقتله، لأن الإنسان إذا ارتد قتل، كما في الصحيح عند البخاري وغيره: من بدل دينه فاقتلوه. وقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولو كان الزاني كافرا لأمر بقتله بمجرد أن زنى، لكن الشرع فرق بين البكر الزاني والمحصن المتزوج، فأمر بجلد الأول وأمر برجم الثاني. فلما رأينا أنه لم يجعل الزنا مكفرا قلنا: ليس الأول بكافر، كذلك المحصن باتفاق أهل العلم، إنما يقتل حدا لا يقتل كفرا. كذلك عندما ذكر الله عز وجل قتل المسلم لأخيه، قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فسمى الله القاتل أخا للمقتول، قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. إذا عفي عن القاتل فعند ذلك يؤدي ما اتفقوا عليه من دية أو غير ذلك بإحسان إلى أهل القتيل. فسمى الله القاتل أخا للمقتول. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فسمى الله المقتتلين مسلمين وإخوة. إذن لا نكفر مسلما بذنب ما دام أن هذا الذنب من الكبائر، وهو لم يستحله، وسيأتي معنى الاستحلال. القسم الثاني من الذنوب: ترك الفرائض. كمن ترك الصلاة أو الصوم أو الحج أو الزكاة، وهذه تسمى عند الفقهاء بمباني الإسلام. فإذا ترك شيئا من الفرائض كالصلاة والصوم والزكاة والحج، هنا اختلف أهل السنة، فمنهم من يكفر بترك بعض هذه الفرائض، ومنهم من لا يكفر بذلك. فالصلاة اختلف العلماء في من تركها هل يكفر أم لا؟ فالشافعي ومالك وأبو حنيفة على أن من ترك الصلاة كسلا وتهاونا لا إنكارا وجحودا أنه مسلم عاصم. وذهبت طائفة من أهل الحديث كإسحاق ابن راهويه والإمام أحمد في إحدى الروايات عنه أنه كافر، ومنهم من كفره بترك صلاة واحدة، ومنهم من كفره بترك الصلاة مطلقا دائما، ومنهم إلى آخر ذلك. كذلك الصوم، أكثر أهل العلم لا يكفرون من ترك الصوم، وذهب بعضهم إلى تكفيره. كذلك الزكاة، كذلك الحج، من ترك الحج وهو قادر على أن يحج أو ترك الزكاة وقد وجبت عليه فإن طائفة من أهل العلم يقولون بكفره. والذي عليه أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أنه ليس بكافر إذا ترك الصوم أو الزكاة أو الحج، وإنما اشتد النزاع بين أهل السنة قديما وحديثا في تارك الصلاة. إذن يجب أن نفرق متى يجمع أهل السنة على عدم التكفير ومتى يختلفون. يجمعون على عدم التكفير إذا كان الذنب من المعاصي التي نهي عنها من زنا وشرب خمر وسرقة. يختلفون متى؟ إذا كان الذنب من بسبب ترك فريضة من مباني الإسلام وأركان الإسلام العملية كالصلاة والصوم والزكاة والحج. ولذا يبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن معنى قول أهل السنة لا نكفر بذنب أن أهل السنة يقصدون بذلك لا نكفر بذنب من الكبائر، وأما الفرائض وترك الفرائض فعند أهل السنة فيها إيش؟ فيها اختلاف. فهمنا ولا ما فهمنا؟ طيب، إذن ماذا يقصد الإمام بقوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب؟ هذا الذي اتفق عليه العلماء بذنب من الإيه؟ من الكبائر والمعاصي، من الكبائر والمعاصي. لذلك من كفر بترك الصلاة لا يقال أنه من الخوارج، بل هذا القول في كفر تارك الصلاة قول من أقوال أهل السنة. ومن كفر بترك الزكاة وهذا خلاف قديم، كان هناك من يكفر بترك الزكاة وكأنه اندثر في عصرنا، لأننا لم نحف علما بكل عالم في الدنيا. وقد قال الإمام أحمد فيما يرويه عنه ولده عبد الله ويرويه عبد الرحمن، ذكره ابن حزم في إحكام الأحكام من طريق عبد الرحمن عن أبيه، وذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين، ذكره ونسبه إلى عبد الله عن أبيه. قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب، ومن أدراه لعل الناس اختلفوا، إنما يقول لا أعلم خلافا. فكأن هذا القول بتكفير تارك الزكاة والصوم والحج كأنه اندثر إذ لا نعلم قائلا به الآن من علماء الزمن. أما قديما فالمسألة بين أهل العلم من أهل السنة فيها خلاف. قال رحمه الله: ما لم يستحله لا نكفر مسلما من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل ذلك الذنب. وما معنى الاستحلال عند أهل السنة والجماعة؟ الاستحلال له معنيان، يقال استحل أي ادعى واعتقد تحليل الحرام، ويقال استحل أي ارتكب المحرم. إذن كلمة الاستحلال يراد بها أحد معنيين، فيقال استحل إيش يعني؟ اعتقد أو قال بتحليل ما حرم الله. رجل يشرب الخمر بل مدمن على شرب الخمر، نكفره؟ الجواب لا. فإن شرب الخمر وقال الخمر حلال ماذا يحصل الآن؟ نكفره وإن لم يشربها، لأن الكفر عندئذ أميط بماذا؟ أميط بالاستحلال، إذ أنه أنكر ما علم من الدين بالضرورة. فإذا استحل الحرام وقال الزنا حلال وإن لم يزني، ماذا نحكم عليه؟ بالكفر والردة، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة أنه حرام. إذن كل من استحل واعتقد أو قال أن ما حرم الله لي حلال فهو كافر. وقد نسبت قصة إلى العبد الصالح عبد القادر الجيلاني، وليس إلى الجيلانية الصوفية أهل البدع. أما الرجل فكان رجلا على الجادة وذكر بخير عند أهل السنة. هذا عبد القادر الجيلاني وقد كان عالما، يحكى أنه كان يصلي ذات ليلة إن صحت القصة، فرأى نورا عظيما قد بدا له وهو يصلي، وإذا بهذا النور يخاطب الجيلاني ويقول له: يا عبد القادر، قد أحللت لك ما حرمت على غيرك. فقال هذا الرجل: اخسأ يا عدو الله، اخسأ يا عدو الله. قال: فتبدد هذا النور. فسئل عبد القادر الجيلاني عليه رحمة الله: بما عرفت أنه الشيطان؟ قال: علمت أن الله إذا حرم شيئا حرمه على خلقه، فلما أحل لي ما حرم الله علي علمت أنه من الشيطان. ونحن لا يهمنا في كثير أو قليل هذه القصة، وإنما الذي يهمنا قضية الاستحلال. من استحل حراما مما حرم الله مع علمه بذلك فهو كافر بالله العظيم. لماذا نقول مع علمه؟ لأن الرجل قد يستحل حراما جهلا منه، فمن نشأ في بادية كما يقول ابن تيمية وغيره من علماء السنة، فمن نشأ في بادية أو نشأ في دار كفر وأسلم ولم يعلم الإسلام ولم تبين له شرائعه، ثم استحل شرب الخمر عمليا واعتقادا أنها حلال لأنه لم يبلغه علم، هذا قال كفرا لكنه ليس بكافر. ما الذي عذره؟ جهله. إذن الاستحلال عند أهل السنة ليس بمجرد فعل الذنب، وإن داوم عليه. ففي صحيح البخاري أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى حمار، وكان يكثر من شرب الخمر، وفي يوم أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بضربه، فقاموا وضربوه. فقال رجل من القوم: ما أكثر ما يؤتى به؟ لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. إذن كم مرة شرب الخمر؟ كثير. ما أكثر ما يؤتى به؟ لعنه الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلعنوه، إنه يحب الله ورسوله. إذن شهد له بالإيمان، شهد له بالإسلام، شهد له بمحبة الله ورسوله. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ثم استغفر فيقول الله وقد علم ذنب عبده واستغفاره: أذنب عبدي ذنبا ثم استغفر، قد غفرت لعبدي. ثم يعود العبد فيذنب فيقول الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا. ثم قال في آخر الحديث بعد أن ذكر عودة هذا العبد للذنوب، قال الله عز وجل: قد علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر بالذنب، قد غفرت لعبدي ما دام على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الإصرار على المعصية مع اعتقاده وإيمانه بأن الله حرمها عليه، هذا لا يخرجه من الإسلام. لماذا؟ لأننا لا نكفره حتى يستحل ما حرم الله. وأما إذا تكبر على أمر الله فهذا شأن آخر سنبينه إن شاء الله. إذن الاستحلال يراد به أن تعتقد أو أن تقول بحلية ما حرم الله وأنت تعلم، وهذا يخرجك من الإسلام، لأن معنى ذلك تكذيب لله ورسوله، تكذيب لله ورسوله. والاستحلال يطلق على الفعل، يقال استحل الذنب أي ارتكبه. ويدخل في هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري، يرويه الإمام البخاري في كتاب الأشربة من طريق أبي مالك أو أبي الأشعري. أبي مالك أو أبي من يذكر؟ أبي مالك أو من؟ ذكر الراوي اثنين فشك فيهما، فقال عن أبي مالك أو عن أبي، ربما قال أبي غنم الأشعري. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ليكونن أقوام من أمتي يستحلون أي يفعلون ذلك، يفعلون ذلك، يستحلون الحر الزنا، والحر الفرج والمراد به الزنا، والحرير والخمر والمعازف. هذا الاستحلال إن كان بمجرد فعل فهؤلاء عصاة، وإن كان استحلال اعتقاد فهؤلاء كفار. كذلك من ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون ليشربن رجال من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها يستحلونها. إن كان هذا الاستحلال بمجرد الفعل فهم عصاة، وإن كانوا يستحلون الخمر يقولون أن الخمر حلال هؤلاء كفار. كذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند جيد وضعفه بعضهم، والصواب أنه إسناد جيد لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكونوا كاليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل، أي أنكم لكي تحتالوا على أن تفعلوا محرما تأتون بحيلة لكي ترتكبوا الحرام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم أخذوها فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. ماذا فعلوا؟ احتالوا. حرم الله عليهم الشحوم، والحديث في البخاري، فأخذوا الشحوم وباعوها جملوها أذابوا الشحم ثم باعوه دهنا وأكلوا ثمنه. قال: وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. انتبه، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كل ما حرم حرم ثمنه وبيعه. إذن الاستحلال على هذين الوجهين، والذنب على هذين الوجهين. فإن كان ذنبا من المعاصي فإن صاحبه مسلم عاصم ما لم يستحل، وإن كان الذنب بترك الفرائض كصلاة وصوم وحج وزكاة فإن صاحبه عند أهل السنة في موضع نزاع. من قال بتكفير تارك المباني يحكم عليه بالكفر، ومن قال بعدم التكفير بهذه المباني يقول أنه مسلم عاصم. والاستحلال على ضربين: إن استحل باعتقاد واعتقد حل ما حرم الله بقلبه أو بلسانه فهو كافر مع علمه بذلك، وإن استحل بمجرد الفعل فإنه عاصٍ وليس بكافر. خذوها سهلة تعبنا ورب محمد فيها سنين، أي ورب الكعبة. خذوها سهلة كشربة ماء تعبنا فيها سنين ورب الكعبة. ولذلك هذا يذكرني بكلام الشعبي عامر ابن شراحيل الشعبي الإمام الثقة، عندما جاءه رجل في صحيح مسلم وأظنه أيضا في البخاري وسأله عن حديث، فقال له الشعبي: حدثنا فلان عن فلان، وذكر الحديث: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم آمن برسول الله، ورجل كذا ورجل كذا، ثم قال له الشعبي: خذها من غير ما شيء، فوالله لقد كنا نرحل في أقل من ذلك في شهرين. خذها وانت ايه، وانت قاعد او قاعد جنبي، كنا احنا زمان نرحل من اجل هذا الحديث في اقل من هذا القدر نرحل فيه لمدة شهرين. يا اخواني، لا تدري متى تحرم من العلم، ولا تدري متى تحرم من معلم يجمع لك تعب السنين. ولذلك قالوا: الشيخ يقصر لك زمن الطلب. ربما طلبت العلم في 10 سنين، فإذا تتلمذت لرجل من أهل السنة طلبت في سنة ما تتعب فيه في 10 سنين. ولذلك من لم يحافظ على النعمة يوشك أن يحرمه الله منها. قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذن احرص على العلم، فإنك تأخذ ما تعب فيه غيرك. ولذلك كلما اجتهدت في العلم وأخلصت كلما زادك الله بصيرة ورسوخا، وكلما قصدت بالعلم وجاهة الدنيا ومدح الناس والحج والبيان وأن تسكت فلانا وفلانا فلا تبشر بخير. إذن نرجع إلى قاعدتنا. قال رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. لا شك أن من استحل الحرام وهو يعلم أو كان أمرا معلوما من الدين بالضرورة، كمن أنكر الصلاة وأنكر الصوم أو أنكر الحجاب، لا شك أنه كافر. لكن هل الكفر فقط لمن استحل الحرام؟ قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال تعالى: إلا إبليس قال: أأسجد لمن خلقت طينا. وقال تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. بماذا كفر إبليس؟ هل أنكر شيئا من الدين؟ الجواب لا. هل استحل الحرام؟ الجواب لا. فبما كفر إبليس وهو يقول: فبعزتك. إذا مؤمن بالله أم لا؟ مؤمن، يقسم بعزة الله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذا هو لم ينكر أمر الله ولم يستحل الحرام، لكن بما كفر؟ باستكباره عن أمر الله. ولذلك انظر إلى عبارة القرآن، يذكر الله علة كفره مقرونة مع كفره. قال سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أي أنه لما استكبر باستكباره كفر. مثل على هذا: رجل نقول له صلي، قال: أنا أصلي؟ هو يؤمن بأن الله فرض الصلاة لكنه يأنف أن يصلي، هل هذا أنكر وجوب الصلاة؟ لا، ما أنكر، لكنه أنف عن الصلاة، استكبر عن أمر الله. ما حاله هذا؟ هذا حاله تماما كحال ذاك الشيطان الأول ألا وهو إبليس. إذن الكفر عند أهل السنة ليس منحصرا في مجرد أن يستحل، بل الاستحلال العقدي من الكفر الأكبر، لكن التكفير ليس مقصورا عليه، بل قد يكفر الإنسان بتكبره عن أمر الله، بتكبره عن أمر الله. ولذلك لما قيل للحميدي وجاء عن أحمد أن رجلا يقول أنا أعلم أن الله فرض علي الصلاة والصيام وكذا وكذا ولا أفعل ذلك، وأعلم أن الله حرم علي نكاح الأمهات، أنا عارف أن ربنا إيه محرم علي أتزوج أمي وأنا أتزوج أمي، فكبر ذلك على الحميدي وأحمد. قال هذا معاند هذا كافر. صح ذلك عن بعض أئمة السلف، ونسب شيء من ذلك للحميدي، وصح عن الإمام أحمد بمعناه. إذن من تكبر على أمر الله وإن اعتقد صدق الله ورسوله فهو كافر. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم في قلوبهم يعرفون صدق دعوة موسى، لكنهم جحدوها بألسنتهم وطبقوا بها بقلوبهم، لكنهم لم ينقادوا لها. إذن من تكبر على أمر الله فهو كافر، وحتى لو أتى بأمر الله. نعم. إذن من هنا قسم أهل السنة الكفر إلى أنواع، فمن ذلك كفر الجحود، وهو الاستحلال، أن يعتقد حل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، وهذا هو كفر الجحود، أن يجحد ما حكم الله به فيقول الخمر حلال، أو يقول الصلاة ليست واجبة، هذا اسمه كفر الجحود. وكفر الإعراض، كفر الإعراض ما هو؟ أن يتكبر على أمر الله ويصرح بذلك ويظهر ذلك منه صريحا، أن يتكبر على أمر الله. وكفر الاستهزاء، يقول أنا مؤمن بالقرآن لكن يستهزئ بالقرآن. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن فالكفر أنواع: كفر الجحود، وكفر الإعراض، وهو كفر الكبر، وكفر الاستهزاء، أو ما دل الشرع على أن تركه كفر، كترك الصلاة عند بعض أهل السنة، هؤلاء يكفرون تارك الصلاة وإن لم يعتقد أن الصلاة ليست بواجبة، كإحدى الروايات عن أحمد. لماذا؟ هؤلاء يقولون أن الشرع قد دل على أن من لم يأتي بالصلاة فهو كافر، ولذا هذا قول عند أهل السنة. فما دل الشرع على أن تركه أو أن العمل به من الكفر الأكبر قلنا به كما قال الشرع. نقف هنا ونكمل، لا أقول في الأسبوع القادم، نكمل غدا، نكمل غدا، لا أقول الأسبوع القادم، لأن المسألة تحتاج إلى قواعد وضوابط، وحتى لا ننسى، فلذلك غدا إن شاء الله سنلغي درس الفقه ونتم غدا ما ابتدأنا به اليوم. أنا لا أتكلم في هذه الأمور إلا مرة واحدة، ما عندي استعداد أضيع وقتي، ما كل واحد يجينا من الشباب عنده شبهة نجلس معاه في أخذ وخذ وخذ وهات، لا، نحن نبين الأمر مرة بالقواعد والضوابط، إن فاتك بعد ذلك ترجع للأشرطة، لكننا لا نشغل إخواننا بهذه الأمور، لأن هذه الأمور في الحكم على الناس لأهل العلم، إنما حسبك كطالب علم أن تعلمها لكي تحذر أن تقع في التكفير. إذن أرجو أن ننتبه لما يشرح وأن نفهم وأن ندرك وأن نحفظ بقدر الإمكان حتى تتأصل عندكم القواعد. وفقني الله وإياكم لما فيه رضا. بعد العشاء إن شاء الله. الله أعلم.